إذا في ركوع سجود يقولوا سبحان الله سوى العادي وأن يقولوا اللهم صل على آل محمد. هل سبتم هذه صحيحة؟ طيب سؤال آخر يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك يوسف. طيب نأخذ اتصال آخر. طيب محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود لو ترفع صوتك بارك الله فيك حتى نسمعك جيدا. تفضل محمود. سامعني؟ تفضل تفضل محمود نسمعك جيدا تفضل. اولا انا بشكركم على هذا البرنامج وبرحب بضيافتكم الكريم. نقطة ثانية انا في ايدي مداخلة بالنسبة للفكر الشيعي. يعني انا بدرس فيه تقريبا من فترة. نعم. وبدرس فيه بالتحديد التطابقات بين الفكر الشيعي والتوراه والانجيل. خرجت بعده امور الى الان يعني ما زال تحت مستدر اللي هي الامور المتشابهه بين الفكر الشيعي والتوراه والانجيل. صحيح. فمثلا اول التشابه عدد الائمه عند الشيعه 12. عدد الاصباط عند اليهود 12. مضبوط. عدد الحواريين عند النصارى 12. ايه. لماذا هذا التوافق؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني المرأة المتفردلة بالشمس في رؤيا يوحنا والتي توجد 12 عظيما أيه. هذه المرأة التي أيه. يقولون عنها أنها فاطمة أيه. ليست فاطمة رضي الله عنها التي تزوجها الحسين علي بن أبي طالب عندما سقطت دولة فارس تزوج الحسين رضي الله عنه بالأخرى والأخرى تروجها أبواب الأمر فهنا وجد التاريخيين أن الدم الفامي المقدس قد أصبح في أبناء هاتين البيتين لم يجعل الإمامة في أبناء أبواب عمر من زوجته الفارسية لأنهم سيتعلمون الحرب على عمر لأنه هو من أفضل الدولة فلم يجدوا الكل ينبغي الآخر وهو أبناء الحسين والدليل على ذلك أن الإمام عندهم كان في الحكم هو من الحسين وأبنائه في بالآخر يجب أن تكون الإمام لكن انتقلت من الحسن كالحسين وأصبحت مستمرة مع أبنائه هذا دليل على تقديس الدم الثاني الذي يعتقدونه أنه موجود في هذا النسل بسبب هذه الزوجة التشابه الآخر محمود باختصار محمود محمود باختصار بارك الله فيك تفضل معظم القضاء في غيبة الأنبياء القضاء هم من حكم من إسرائيل في غيبة الأنبياء والقضاء هم من حرف التوراة وأنت في التلمود وهذا ما يحدث الآن عند الشيعة في غيبة الإمام المهدي الذي ينتظرونه نعم هناك ولاية الفقيه التي تمثل عصر القضاء لدى اليهود التشابه بين ولاية الفقيه وعصر القضاء نعم محمود بارك الله فيك معك 20 ثانية لتختصر بها طيب طيب أبو خالد من السعودية تفضل يا أبو خالد تفضل يا أبو خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أبو خالد تفضل الله يبقيك لو سمحت بكلم الشيخ يسمعك الشيخ تفضل السلام عليكم يا شيخ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك وبياك يا فضيلة الشيخ أنا الرجال اللي كنت من 7 سنوات أتكلم مع علماء مصر وبلغتهم وقلت لهم الشيعة هجمين على مصر هجمة شرسة حقيقة عن طريق زواج بنات مصر حقيقة وكانت 7 سنوات وأنا أتكلم وحصلت الإهانة والسب من علماء من بعض العلماء ما لا لا حقيقة يعني الروافض من الجزيرة العربية نزلوا على مصر في وقت الناس ما تعرفش يعني ايه شيعة ولا سنة وذهبوا الى بنات الفقراء جدا واخذوهم الى هذا المستنقع واسأل الله انه يعني يجعل اهل مصر في وعي تام من هؤلاء الخليجيين الروافض اسأل الله ان يريحنا من شرهم طيب يا شيخ بس في هنا حاجة مهمة اي نعم انا بلغت وحاولت اتصل لأن أنا كنت ممنوع أنزل مصر وممنوع أسافر خارج المملكة لسبب عملي فالآن أنا بحذر الأنذار الأول والأخير